بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويكره ترصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند قوله والكتابة، وهذا معطوف على قوله ويكره، ويكره تجصيصه والبناء والكتابة. التجصيص تقدم الكلام عليه، أي تزويقه و تجميله بالجص، والجص المادة البيضاء المعروفة، سواء كان هذا من خارج القبر أو من داخله، فهذا من زينة الدنيا، ويكره مثل هذا الفعل على المذهب. والدليل حديث جابر رضي الله عنه الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة، نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. و لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي هنا للتحريم، النهي للتحريم لأجل هذا الحديث. المذهب يرون الكراهة، والتجصيص نوع من الزينة، فيلحق به كل أنواع الزينة، يعني لو زين بغير الجص فأيضا يلحق به هذا الحكم، سواء قلنا الحكم الكراهة أو التحريم. والبناء كذلك، البناء طبعا كما ذكرت في المجلس السابق، البناء ليس المقصود به هنا البناء إيش؟ بناء العبادة الذي هو أن يبنى عليه المسجد أو ما شابه، هذا محرم، وقد نصوا عليه في المذهب على أنه محرم أصلا، لأنه ورد فيه اللعن، لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاتخاذ القبور مواضع للعبادة، أن يبنى عليها يعني مواضع تكون للعبادة، هذا محرم لا يجوز. إنما قصد المذهب هنا بالكراهة البناء الذي لحفظه أو ما أشبه ذلك، أن يبنى حوله جدار أو يبنى يعني عليه غرفة أو ما أشبه ذلك من الأبنية ليست التي ليست لقصد التعبد والعبادة والتعظيم، وإنما لقصد الحفظ أو لما أشبه ذلك من الحاجات. فالمذهب يرون الكراهة في هذه الحالة، ولكن نص الحديث عام نهى، والنهي يقتضي التحريم، وهذا هو الأقرب، أن البناء على القبور محرم مطلقا، وتشتد حرمتها إذا كان البناء لأجل التعبد، لأجل العبادة والتعظيم، هذا يكون محرما وأشد تحريما، لأنه ورد فيه اللعن، ورد فيه اللعن. قال: والكتابة. جاء في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي زيادة والكتابة، سلم نهى عن التجصيص، تجصيص القبور والبناء عليها، والكتابة والوطء عليها. فالكتابة أيضا تدخل في الكراهة على المذهب، تدخل في الكراهة بأن يكتب على القبر هذا قبر فلان ابن فلان، أو يكتب عليه آيات أو ما أشبه ذلك. والأظهر والله أعلم هو التحريم أيضا لنص الحديث، لنص الحديث الذي عند الترمذي، الزيادة التي عند الترمذي. فالكتابة كتابة الآيات أو ما أشبه ذلك مما قد يعني يغر الجهلة من أن صاحب القبر له مكانة أو له يعني شأن، فقد يتحول مع مرور الزمن إلى أن يقدس ويعظم وتفعل عنده العبادات، كما حصل مع قبور السابقين. إنما تنشأ البدع والشركيات ابتداء من أمور صغيرة لا ينتبه لها كثير من الناس، ثم تتحول مع مرور الزمن إلى أن تكون بدعا كبيرة، إلى أن تكون بدعا كبيرة تصل حد الشرك والعياذ بالله. وهذا هو الذي وقع، أول ما وقع الشرك في قوم نوح وقع في أمر سهل في نظر كثير من الناس، جاءهم الشيطان وقال: صوروا لهم صورا لتنشطكم على العبادة، وضعوها في أماكن جلوسهم حتى إذا رأيتموهم هؤلاء العباد تنشطون لما كانوا عليه من العبادة. لاحظ أن المقصد هنا إيش؟ حسن، وهو التنشيط للعبادة وتذكر الصالحين وإلى آخره. وهكذا يأتي الشيطان للجهلة، يأتيهم من المقاصد الحسنة، يأتيهم أصحاب البدع إنما أتوا من المقاصد الحسنة، ولكن غفلوا عن أن يكون أن المقصد الحسن لا يغني إذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي أصحابه. هذا لا يغنيك كون قصدك حسنا، فأصحاب البدع كلهم في الغالب في الجملة عندهم مقاصد حسنة، يريدون التقرب إلى الله عز وجل بهذه البدع، لكنهم غفلوا عن أن العبادات توقيفية، وأنه لا يصح للإنسان يتقرب إلى الله عز وجل إلا بعبادة شرعها الله في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان حينما يعني يفعل مثل هذه الأفعال لا يستصغرها ويقول هذا أمر سهل وينبغي لا نشدد في هذا الأمر، لا، البدع إنما تنشأ من هذه الأمور الصغيرة، لأن الشيطان ما يأتيهم ابتداء ويقول اعبدوا هذه الأصنام، ابتدأ معهم بصور، ثم ان تحولت هذه الصور والأوثان إلى لما نسي العلم إلى أن عبدت من دون الله وأصبحت آلهة عند كثير من الناس. فلذلك يعني ينبغي الحذر في القبور من أن يعني يفعل فيها شيء لم يكن يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا القرون المفضلة الذين كانوا أحرص على التوحيد وعلى تصفية العقيدة ممن جاء بعدهم. فالكتابة منهي عنها لأجل هذا الحديث. العلامات التي توضع هذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها، وقد رويت فيها آثار، يعني أن يضع حجرا أو عظما أو يعني يضع إشارة بلون أو ما أشبه ذلك. الإشارات هذه لا بأس بها، أن يؤشر على القبر بما يستدل به على قبر صاحبه الذي يريد زيارته والدعاء له. نعم. قال والجلوس أيضا، الجلوس يكره على المذهب، وأما الحديث فنصه صريح نهى عن التجصيص والبناء وأن يجلس عليها أو يقعد عليها، وكذا الوطء عليها، قال والوطء عليها أيضا جاء في حديث الترمذي أو في زيادة عند الترمذي، والوطء في حديث جابر بن سمرة أن يطأ عليها بقدمه. فأيضا كذلك يعني يكره هذا الأمر، والاتكاء إليه يعني أن يتكئ على القبر. الاتكاء جاء في حديث عند أحمد صححه بعض أهل العلم كالحافظ وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا إلى قبر فقال لا تؤذه أو لا تؤذي صاحب القبر. فالاتكاء أيضا مكروه، أن يتكئ على صاحب القبر أو أن يتكئ على القبر، هذه كلها مما هي مكروهة في المذهب. وكما قلنا بعض هذه التي ذكروها مكروهة، وردت فيها نصوص صريحة بالنهي، والنهي يقتضي التحريم. نعم نعم. ها إيه العلامات اليسيرة، أن يضع علامة على القبر ليتعرف بها على صاحب القبر، هذه لا بأس بها إذا علامة بسيطة، ما يضع علامات تدل على التعظيم والتشريف، ها، وإنما يضع علامات يسيرة يعني كحجر أو لون يلون على مكان القبر أو أي شيء من يعني هذه العلامات لا بأس بها. الترقيم بعض أهل العلم يرى أنه من الكتابة، وهذا رأي شيخنا ابن باز رحمه الله، يقول إن الأرقام كتابة فلا يرقم القبور، لكن ترقيم المقبرة نفسها لا بأس، يعني أن يضع أرقام على صفوف القبور بحيث يستدل الناس على هذه القبور بأنه رابع قبر في الصف رقم واحد مثلا كذا، هذه لا بأس، لكن القبر نفسه لا يكتب عليه أرقام أو أي كتابة، لأن الحديث فيه نص على النهي عن الكتابة على القبر، فيدخل في الكتابة سواء كانت أرقاما أو غيرها. ولكن على كل حال الأمر في هذا يسير، العلامات الأمر فيها يسير، إنما الذي تنشأ عادة منها البدع هي الكتابات التي فيها تفخيم أو تعظيم أو كتابة آيات أو ما أشبه ذلك، هذه كلها خلاف ما عليه السلف وقد ورد فيها النهي. مسألة المشي بين القبور بالنعال، جاء في حديث عند أحمد وأبي داود وغيره أن سلم رأى شخصا يمشي على بين القبور بسبتيتين فنهاه وأمره بنزعها. العلماء مختلفون في مسألة المشي بين، فقيل إن النهي محمول على أن هذا يعني لبس لباسا فيه نوع من يعني الفخر والخيلاء، لأن السبتيات هذه من ألبسة الزينة فلا تليق بمقام المقابر التي تذكر الآخرة، وقيل أنه محمول على الكراهة، وقيل بالجواز، فالأمر في هذا فيه سعة على كل حال. فقد روي النهي وروي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمشون بين القبور بالنعال، طبعا هذا فيما إذا لم يكن هناك فيه ضرر، أما إذا كان فيه ضرر كأن تكون الأرض حارة أو فيها صخور حادة أو فيه شوك أو ما أشبه ذلك فلا مانع من لبس النعال بالاتفاق، إنما الكلام هنا فيما إذا كان خلع النعال ليس فيه يعني أذى على من خلعها. نعم، لا ما فيها تشديد، المسألة الأمر فيها يسير، مسألة المشي بالنعال ورد هذا وهذا والجمهور على الجواز. نعم. ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. نعم، قال ويحرم فيه أي في القبر دفن اثنين فأكثر، يعني لا يجوز أن يدفن في القبر الواحد اثنين فأكثر. المذهب على التحريم ولا دليل في المسألة، إلا أنهم قالوا هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي وهدي يعني المسلمين عامة، أنهم يدفنون في كل قبر واحد، ولكن هذا ليس فيه دلالة على التحريم في مخالفته. ولذلك الرواية الأخرى واختارها شيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم من المحققين في المذهب على أنه يكره، الرواية الأخرى على الكراهة وليس على التحريم، وهذه هي الأرجح، أن يقال بالكراهة، أن يقال بالكراهة لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يدفن في كل قبر واحد. قال إلا لضرورة، الضرورة أو مع الضرورة يجوز، مع الضرورة يجوز بلا تحريم ولا كراهة. والضرورة مثل أن يكون هناك موتى كثر كما يحصل أحيانا في وقت الحروب أو في وقت الأمراض الوبائية كالطاعون ونحوها التي يموت فيها عدد كبير من الناس ويقل أو يشق على الناس حفر قبر لكل شخص فيدفن في القبر الواحد، أو توسع القبور ويدفن فيها أكثر من واحد، اثنين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا، فعند الضرورة لا بأس. أما من غير ضرورة في الأحوال العادية المعتادة فهنا المذهب يرون التحريم والرواية الأخرى الكراهة وهي الأرجح، وهي الأرجح. ما الدليل على أنه للضرورة؟ دليل حديث جابر في قتل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن في القبر أكثر من واحد، وأن يقدم أكثرهم قرآنا، يقدم من جهة القبلة أكثرهم قرآنا، والحديث في الصحيح، الحديث في الصحيح. نعم، قال ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، يعني هذا يعني استحسان من الفقهاء على اعتبار أن التراب يصبح كالحاجز بين المكانين، فكأنهم كل واحد في قبر، كأنه كل واحد في قبر، يعني لا يلصق بعضهم إلى بعض، وإنما يجعل بينهم حاجز من تراب كالفاصل بين القبرين، كالفاصل بين القبرين. نعم. ولا تكره القراءة على القبر. نعم، قال ولا تكره القراءة على القبر يعني بعد الدفن، بعد الدفن المذهب يرون الجواز، جواز أن يقرأ القرآن على الميت بعد دفنه، والمذهب يحتجون لذلك بحديث أنس في فضل قراءة ياسين على الميت بعد دفنه، وليس حديث اقرأوا ياسين على موتاكم حديث آخر، ولكن هذا الحديث قال عنه عدد من أهل العلم أنه موضوع لا يصح، أخرجه الثعالبي في تفسيره، لكنه حديث موضوع. ويحتجون أيضا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه بأنه أمر بأن يقرأ فواتح البقرة وخواتمها، فواتح البقرة وخواتمها على الميت. وهذا الأثر أخرجه أبو بكر الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخرجه البيهقي والحاكم وغيرهم، وصححه بعض أهل العلم عن ابن عمر وقالوا إن رواته ثقات، مع أن إسناده ليس بالقوي. ويروي أبو بكر الخلال أحمد بن يزيد بن هارون الخلال يروي قصة عن الإمام أحمد في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه كان في المقبرة مع محمد بن قدام الجوهري، فمر برجل ضرير يقرأ القرآن على قبر، فنهاه وقال إنها بدعة، فقال محمد بن قدامة الجوهري للإمام أحمد، سأله عن راوي ما تقول فيه، قال ثقة، فقال قد حدثني عن عبد الرحمن بن العلاء أظن قال اللجلاج عن أبيه العلاء وهو من التابعين العلاء أنه أمر أو أوصى أن يقرأ بعد دفنه بفواتح البقرة وخواتمها، ونسب ذلك لابن عمر وقال إن ابن عمر قاله أو استحسنه، فقال الإمام أحمد اذهب فقل له فليقرأ. فلذلك قال الخلال إن الإمام أحمد رجع عن القول ببدعية هذا القول إلى الجواز. والرواية عن الإمام أحمد ثلاث روايات، رواية بالكراهة، ورواية بالجواز وهي المذهب، ورواية بالبدعية، ورواية بأنها بدعة. وكثير من المتأخرين من مشايخنا يرون بدعيتها أنها لا أصل لها، ولكن القول بالبدعية يعني فيه نظر، فإن صح ذلك عن ابن عمر فلا يقال ببدعيتها، لا يقال ببدعيتها، وإنما يقال بأنه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أصل لها في السنة، لكن القول ببدعية فيه نظر إن صح الأثر عن ابن عمر، إن صح الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم لا أدري، مسألة محل نظر، محل نظر، وأنا لم أجزم بالأثر عن ابن عمر في هذا، فعبد الرحمن بن العلاء من أتباع التابعين مقبول قال عنه الحافظ بن حجر، وأما أبوه العلاء فهو ثقة من الرابعة من التابعين، فالإسناد يعني مقارب، لكن لا أجزم بذلك والله أعلم. لكن القول بالبدعية يعني ينبغي التأمل فيه والنظر فيه، لكن لا أقول بأن هذا سنة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن ثبت عن ابن عمر فيقال يعني أنه فيه من فعله من السلف، لا نجزم ببدعيته. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك؟ قال وأي قربة فعلها أي الحي، أي قربة فعلها الحي وجعل ثوابها أي نوى ثوابها أهدى ثوابها لميت مسلم أو حي، لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. المذهب يرون أن إهداء الثواب في جميع العبادات بلا استثناء يصح، وللأحياء والأموات يصح، بشرط أن يكون المهدى إليه مسلما، بشرط أن يكون المهدى إليه مسلما. فالمذهب يصححون إهداء الثواب بإطلاق، وهذا القول قال به ابن القيم رحمه الله ويميل إليه ابن تيمية كذلك في مسألة إهداء الثواب، وأنه ليس خاصا ببعض الأعمال، لأن الأقوال في المسألة يعني عدة أقوال. هناك من قال بأن إهداء الثواب لا يصح إلا فيما ثبت فيه النص، وهو الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة وما جاء في حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة هذه وردت فيها آثار في الصحيح، في عدة آثار تدل على جواز إهداء الثواب فيها. وأما ما سوى ذلك فبعض أهل العلم يرى أنه لا يصل فيها الثواب، مثل قراءة القرآن والصلاة وغيرها من التطوعات، قالوا لا يصح إهداء الثواب فيها لعدم ورود النص. أما المذهب فيرون الجواز مطلقا، فقالوا إذا جاز في بعض العبادات فهذا يدل على بقية العبادات أنه يجوز إهداء الثواب فيها، إهداء الثواب فيها في قراءة القرآن وفي الصلوات وفي غيرها من أنواع التطوعات، وبشرط أن ينوي ذلك وأن يكون هذا لمسلم. واحتجوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وأيضا بما ورد في الآثار أنه ينفعه ذلك، مثل المرأة التي سألت عن الحج لأمها والرجل الذي حج عن أمه، وكذلك الصدقة عن الوالدين وردت فيها آثار، وكذا الدعاء والاستغفار أو ولد صالح يدعو له، كل هذه تدل على أنه يصح ذلك إهداء الثواب لهؤلاء. هذا هو المذهب. والميت لا إشكال فيه، هذا هو أصل المسألة. أما الحي فالمذهب يرون ذلك قياسا على الميت، قالوا هو سواء سواء أهديت لحي أو لميت. وهذا الكلام على كل حال فيه نظر بالنسبة للإهداء للحي، الإهداء للحي لأنه لم يرد فيه نص واضح. أما الإهداء للميت ففيه آثار، وإن كانت هذه الآثار لا تدل على جميع الأعمال، لكن قول المذهب قوي بجواز الإهداء بجميع العبادات للأموات، ونص الإمام أحمد على جواز ذلك، نص على هذا. فالقول قوي، القول قوي، وإن كنت أنا عادة لا أفتي به، وأحث من يسألني على أن يحرص على إهداء ما ثبت فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كثرة الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة، هذه وردت فيها نصوص فيكثر الإنسان منها للأموات. وأما ما لم يرد فيه نص كقراءة القرآن والصلاة والصيام وما أشبهها من الطاعات، فهذه إن فعلها فقد يعني قال بذلك جمع من أهل العلم، وإن لم يفعلها واقتصر على ما ورد فيه النص فهذا أفضل وأحسن، هذا أفضل وأحسن. نعم. وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس. نعم، يسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. صنع الطعام لأهل الميت خاصة، لأهل المصيبة خاصة، هذا سنة لعموم حديث عبد الله بن جعفر عند أحمد بسند جيد، قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فصنع الطعام لأهل الميت يجوز، والمذهب يرون أن صنع الطعام يقدر بثلاثة أيام، والمذهب يرون أن التعزية ثلاثة أيام وصنع الطعام ثلاثة أيام، ها كل ذلك مبني على الأحاديث الواردة في أن التعزية أو في أن الحداد على الأموات كما جاء عن المرأة أن لا تحاد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. فقاسوه على هذا وقالوا إن حداد المرأة على أخيها وعمها وقرابتها ثلاثة أيام، فيقاس عليها مسألة التعزية ومسألة صنع الطعام وما أشبهها. وقالوا لأن الغالب أن بعد الثلاثة أيام تبرد المصيبة وتخف، والمقصود من صنع الطعام والتعزية هو التخفيف من المصيبة على أهل المصيبة. فصنع الطعام لأهل الميت هذا حسن وهو من السنة، ولكن لا يكون فيه تكلف كما يفعل كثير من الناس اليوم، وهو أنه لا يصنع الطعام لأهل الميت، وإنما يصنع الطعام ويجمع عليه الناس مع أهل الميت. هذا خلاف السنة، ليس هذا هو السنة. السنة أن تصنع الطعام لأهل الميت خاصة فقط، فإن حضر معهم من قرابتهم أو من أحبابهم أحد وشاركهم الطعام فلا بأس. أما أن تصنع طعاما فوق حاجة أهل الميت بكثير وتدعو الناس إليه، هذا يعني ليس مستحسنا، بل هو مكروه. وبعض أهل العلم يذهب إلى أن هذا من النياحة، إلى أن هذا من النياحة، لحديث جرير بن عبد الله البجلي الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم، قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام لهم بعد دفنه من النياحة، من النياحة. وهذا الأثر، أثر جرير، صححه جمع من أهل العلم، وإن كان إسناده فيه كلام، إسناده فيه كلام، ولذلك ضعفه بعض أهل العلم، فليس هو من الأحاديث التي اتفق على صحتها. فالقصد من ذلك أنه يسن صنع الطعام لأهل الميت. وقال: ويكره لهم فعله للناس. لهم المراد به من؟ أهل الميت. يكره لأهل الميت أن يصنعوا هم الطعام للناس، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، لحديث جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام بعد الدفن، يعني أن يصنعوا أهل الميت من النياحة. فصنع الطعام هذا مكروه على المذهب، أن يصنعه أهل الميت. هناك رواية اختارها ابن قدامة رحمه الله، وهي أنه لا بأس بصنع الطعام، أن يصنعه أهل الميت عند الحاجة، عند الحاجة. قال ابن قدامة رحمه الله: مثل أن يقدم عليهم بعض قرابتهم من مكان بعيد، فإذا قدم عليهم أناس من أهلهم ومن قرابتهم لتعزيتهم وافق ذلك طعاما، أو احتاجوا لأن يصنعوا لضيفهم طعاما، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما أن يفعلوا كما يفعل بعض الناس اليوم، أن يضعوا الخيام أو يضعوا الأماكن الواسعة ويصنعوا هم الطعام للناس القادمين من أماكن بعيدة، فهذا كله من النياحة، هذا كله من النياحة ولا يجوز. نعم. فصل: تسن زيارة القبور إلا لنساء. نعم. هنا الآن ختم المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز فيما يتعلق بزيارة القبور وما يتعلق بها من أحكام، ولعلنا نأخذ هذا الباب ونكمله حتى يعني ننهيه، لأنه ما فيه يعني يحتاج، ما يحتاج إلى تطويل. قال: فصل في زيارة القبور. تسن زيارة القبور، زيارة القبور سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والنهي كان هذا في أول الإسلام، لما كان الناس حديث عهد بشرك وبتعلق بالقبور وأهل القبور وبتعلق بالأوثان، فلما تمكن التوحيد من قلوبهم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور كثيرا بقيع الغرقد، مقبرة البقيع، ويدعو لأهلها، ويزور القتلى أحد ويدعو لهم، فهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فزيارة القبور باتفاق أهل العلم أنها مستحبة وأنها سنة. والزيارة قال: تسن زيارة القبور، واستثنى قال: إلا لنساء فإنها لا تسن. والمذهب أنه يكره، يكره للنساء زيارة القبور، يكره للنساء زيارة القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وأيضا حديث الذي أخرجه الإمام أحمد، حديث أبي هريرة: لعن الله زوارات القبور. فالمسألة زيارة النساء للقبور هذه مسألة خلافية، والمذهب فيه ثلاث روايات. المذهب هو الكراهة، المذهب هو الكراهة، وجمهور أهل العلم على عدم التحريم، جمهور أهل العلم على عدم التحريم. هناك رواية عن الإمام أحمد بالتحريم، هناك رواية بالتحريم، وهناك رواية بالجواز. ورواية التحريم هذه اختارها شيخ الإسلام، واختارها أكثر المتأخرين من مشايخنا لعموم حديث لعن الله زوارات القبور. وهذا الحديث على افتراض صحة إسناده، لأنه متكلم في إسناده لكن صححه جمع من أهل العلم، فهو محمول على إما على أن هذا قبل الجواز لأنه كان منهيا عن زيارة القبور، وإما أن يحمل على المكثرات من الزيارة المتعلقات بالقبور. وإلا فدليل الجواز أو أدلة الجواز كثيرة، أدلة جواز زيارة النساء للقبور يعني كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم في دعاء زيارة القبور، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا مررت بالقبور، فقال قولي اللهم قولي السلام عليكم إلى آخره، فعلمها كيفية السلام على أهل المقابر، وغير ذلك من الأدلة، منها أيضا عموم حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وهذا عام يشمل الرجال والنساء. ولكن لأجل ورود هذه الآثار التي فيها النهي عن زيارة القبور، هناك آثار كثيرة وردت يعني تومئ إلى النهي، كما أن هناك آثار كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على الجواز، لأجل هذا ذهب أو المذهب على الكراهة، وهذا الأرجح فيما يظهر الله أعلم. طبعا المذهب قالوا إلا للنساء في غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فالمذهب لا يرون الكراهة بالنسبة للنساء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وحجتهم في ذلك أنهم حقيقة لا يزورون القبر، لأنهم بينهم وبين القبر جدران ومسافة، فليست زيارة حقيقية للقبر يعني، هذا نظرات أو هذه يعني تعليلهم لهذه المسألة. فهم لا يعني يقولون أنهم لا يعتبر في حق المرأة أنها زارت المقبرة وزارت القبور، فهي بعيدة عنها مثل لو مرت بالمقبرة من وراء الجدار. فعلى كل حال المذهب يرون الكراهة، وهو أعدل الأقوال فيما يظهر الله أعلم. نعم. أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أما ذهاب المرأة إلى المسجد للصلاة فهذا لا بأس به، هذا ليس من اتباع الجنائز، وأما اتباعها إلى المقبرة فهذا هو الكلام عليه. حديث أم عطية صريح فإنه لم يعزم عليهم، يعني لم ينهوا نهي تحريم. نعم. ولكن لأن المرأة ضعيفة والغالب أنه يحصل منها من يعني شيء من البكاء والجزع وغير ذلك، فنهيت عن هذا الأمر نهي كراهة. نعم. ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم. هذا الدعاء يعني مشتمل على، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وجاء من حديث بريدة أيضا في صحيح مسلم، لكن زيادة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم هذه جاءت، هذه الجملة جاءت في حديث عائشة أيضا لكن في غير مسلم، في غير مسلم. وزيادة واغفر لنا ولهم هذه الحقيقة لم أقف عليها في حديث، فيعني لعلها من تصرف الفقهاء، أو أنهم أخذوا يعني أخذوها من يعني عموم الأحاديث بالدعاء للمغفرة، بالدعاء بالمغفرة لأهل القبور. نعم. طبعا في قوله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، الاستثناء هنا العلماء أكثر العلماء على أنه للتبرك وليس استثناء حقيقيا، لأن الموت مكتوب على كل بني آدم، ما يحتاج أن تستثني فيه تقول إن شاء الله، فلذلك حمله أكثر العلماء كما قال النووي على أنه للتبرك. نعم. وتسن تعزية المصاب بالميت. نعم، تسن تعزية المصاب بالميت، يستحب ذلك وقد ورد فيه حديث من عز مؤمنا بمصيبة ألبسه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، والحديث يعني حسنه أو قال به بعض أهل العلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما أرسلت بنت للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابنها أنه يحتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معزيا لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فهذا قالوا هذا تعزية، هذه من صيغ التعزية وهي من أفضل صيغ التعزية. نعم، فصيغ التعزية كثيرة، يعني ممكن أن يقول أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، أو يقول له اصبر واحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وأمرها بالصبر والاحتساب، ويدعو له بعظيم الأجر. نعم. ويجوز البكاء على الميت؟ يجوز البكاء على الميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول لما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، الحديث في الصحيحين. وأيضا لما بكى على سعد بن عبادة كما في الصحيحين أيضا، فقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار للسانه، أو يرحم. فهذا يدل على أن البكاء لا بأس به عند الميت أو عند يعني عند حصول مصيبة الموت. نعم. ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. نعم، هذا هو الذي يحرم عند الموت، وهو الندب. والندب هو تعداد محاسن الميت، بأن يقول يعني أن يعدد على سبيل الندب: وشجاعاه وكرماه وفلان الذي كان يفعل كذا، يصرخ بها بأعلى صوته. هذا الندب العلماء قالوا الندب، يعني بعضهم يفصل في المسألة ويقول إن بعض الندب جائز، كما وقع من فاطمة رضي الله عنها لما ندبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا كان هذا الندب حقا لما قالت: وأبتاه أجاب ربا دعاه، إلى آخره، فقالوا يجوز هذا. أما الندب الذي فيه يعني شيء من يعني المراءة، وفي شيء من الكذب والتفخيم والمبالغة، فقالوا هذا الذي يحرم. على كل حال المذهب هنا أطلقوا فقالوا يحرم الندب والنياحة. والنياحة هي رفع الصوت بالصياح والندب، أن يرفع صوته بالصياح والندب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. والنياحة عن الصياح ورفع الصوت بالصياح، أما البكاء الذي ليس فيه رفع صوت مع دمع العين فهذا لا بأس به كما تقدم. قال: وشق الثوب، شق الثياب أيضا محرم ولا يجوز، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ليس منا من لطم الخدود وشق الثياب، ودعا بدعوى الجاهلية. وكذا لطم الخد، هو أن يخمش وجهه. واللطم ليس خاصا بالخد، وإنما الخد لأنه هو الغالب، وإلا لو لطم رأسه أو لطم جسده وأخذ يضرب برأسه أو بجسده، كل هذا محرم لا يجوز، وهذا يدل على الجزع وعدم الصبر والتسخط على قضاء الله وقدره، هذا كله لا يجوز. ونحوه أيضا، نحوه مما يفعل عند المصائب من الصراخ وشق الجيوب والسباب والشتم، وأن يخرج بأصوات يعني تدل على الجزع وعدم الرضا بقضاء الله، كل هذا يحرم ولا يجوز، والأدلة فيه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.